إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، القاعدة 16 من القواعد الفقهية والعقدية المنهجية المستنبطة من كتب الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. يقول الشيخ، وهذه القاعدة في الشرح الممتع، يقول: وعندنا الآن يقين، وهو أن هذا الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين، فلا يرفع بالشك، أي أن ما هو الأصل في الماء أنه طهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل في الماء أنه طهور، فإذا شككت أنت هل وقع فيه نجاسة أم لا؟ مفهوم؟ إذن الأصل أنه يقين، أنه على طهارة، إذن لا ينتقل من هذا اليقين إلى الشك، أن يقال قد يكون نزل فيه نجاسة أو قد يكون ما وقعت فيه نجاسة، إذن هذا الشك ترجع فيه إلى اليقين. كذا الثوب، لأن هذه المسألة فيها خلاف داخل الحنابلة، هل إذا وقع في الماء نجاسة وشككت أنت أنه وقعت فيه نجاسة، هل يطرح الماء والتيمم ولا لا؟ قولان. والصحيح أن هذا الماء الأصل فيه أنه طاهر في ذاته، مطهر لغيره، فإذا وقع فيه شيء وشككت أنت هل صار نجسا أم لا، أو شككت أنت هل وقع فيه شيء أم لا، فاليقين أنه على طهارة. وهذه هي الرواية التي رجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كذلك لو أن عندك ثوب وشككت هل قامت عليه نجاسة أم لا، صار عندك شك، مفهوم هذا؟ طيب ما الذي تفعله؟ الأصل أن الثوب طاهر، هذا هو الأصل فيه، مفهوم هذا؟ فإذا شككت فالأصل أنه على طهارة. وهذه هي الرواية أيضا الصحيحة في مذهب الحنابلة. هذا هو الأصل في هذه القاعدة، قاعدة كلية، اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من القواعد الخمس الكلية الفقهية، اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ الشرح الممتع أيضا، يقول الشيخ: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنه تنجس، ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير أم روثة حمار، والماء متغير، أروثة بعير أم روثة حمار. لماذا الشيخ فرق هنا؟ بناء على روث ما يؤكل لحمه، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه، مفهوم هذا؟ بول وروث ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، هذا في خلاف عند العلماء، لكن هذا ليس درس فقه حتى نشرح فيه، لكن هذا في خلاف، هل بول وروث مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كله نجس؟ هذا مذهب الشافعي. وهل بول وروث، وأخذ به النووي كما في شرح مسلم، وهل بول وروث مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كله طاهر، الأصل فيه الطهارة؟ هذا ما ذهب إليه محمد صديق خان في الروضة الندية في شرحه على متن الشوكاني، إلا إذا جاء الدليل. يبقى أصل عنده إن بول وروس كل مأكول اللحم طائر حيوان كله واضح هذا الأصل فيه إيه؟ أنه طاهر إلا إذا قامت عليه الأدلة بالنجاسة كمثل الحمار. مفهوم هذا؟ يبقى إحنا على طرفي إيه؟ طرفي نقيض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن بول يفصل بأن بول وروث مأكول اللحم طاهر ليس بالنجس، وبول وروث غير مأكول اللحم نجس. ثم قال وهذا ما أجمع عليه الصحابة، ومن قال بأن بول وروث مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كله نجس هذا قول محدث. هذا قول ايه؟ قول محدث. انتبه هنا، اولا هذا مذهب من؟ ها، هذا مذهب الشافعي صحيح. طيب اذا المذهب هنا الذي قام عليه مذهب الشافعية القول ده ايه؟ ابن تيمية يقول هو قول محدث. هل من قائل بان ابن تيمية قال بان الشافعي محدث مبتدع؟ ها، هل من يقول ذلك؟ لا، القول ايه؟ القول محدث لانه لم يكن عليه، لم يكن عليه الصحابة. وانظر هنا الى كلمة ابن تيمية ان الصحابة لم يفرق، ان الصحابة فرقوا ما بين مأكول لحم وغير مأكول، وغير مأكول لحم. ولما نقل ابن تيمية اجماع الصحابة على ذلك جعل ما بعده يكون قولا ايه؟ قولا محدثا، لان اجماع الصحابة ده مصدر ايه؟ وده مصدر التلقي. طبعا احنا مش في صدد هذه المسألة، لكن اريد ان ابين لك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لماذا فرق بين روسة البعير ام روسة الايه؟ الحمار. والحمار المقصود هنا الحمار الاهلي، الحمار الاهلي ليس الحمار الوحشي، لان الحمار الوحشي يجوز اكله كما في حديث ابي الدرداء. واضح هذا؟ هذا الخلاف في هذه، في هذه المسألة. إذن الجمال والجاموس والبقر بول وروث لها إيه؟ حكمها أنها طاهرة. واضح؟ لأن هذا حتى فيه مشقة شديدة جدا على أمر الفلاح الذي إيه؟ الذي يصطحب هذه الأمور. والماء متغير من هذه الروثة. واضح؟ يعني يقول الشيخ ثم وجدت فيه روسة لا تدري أروسة بعير أم روسة حمار والماء متغير من هذه الروث، فحصل شك هل هو نجس أم طاهر. يعني ما وقع فيه روسة، روسة حمار أو روسة بعير، وأنا لا أدري. مفهوم؟ ثم قال الشيخ فحصل شك هل هو نجس أم طاهر، فيقال ابن على اليقين، واليقين أنه طهور فتطهر به ولا حرج. مفهوم هذا؟ يعني انتبه هنا، ما وقعت فيه روثة أنت لا تدري هل هي روثة بعير أم روثة، أم روثة حمار. طيب إذن وقع هنا الإيه؟ الشك. طيب الشك هنا تبني على إيه؟ ها، أبني على اليقين، اليقين الذي هو طهارة الماء أنه طهور، ده الأصل. طيب لو أني تركت هذا الماء، سؤال وأريد جوابه، كلكم هتجاوبوا إن شاء الله. لو أني تركت هذا الماء في مكان، وهذا المكان وليكن مثلا في مكان يجتمع فيه الحمير فقط، واضح؟ في حمير ما فيهوش بعير، ما فيهوش شيء مأكول اللحم، ثم وجدت فيه روثة، هل أقول لعلها روثة ناقة، روثة بعير أم روثة حمار؟ ها، الجواب ها، شوف الجواب، يقدم الظاهر على الأصل هنا. مفهوم هذا الكلام؟ الظاهر أن هذا المكان إيه؟ أكثر الحيوان فيه هم الحمير. واضح؟ طب لو كان هناك حمير ولكن وفيه بعير ولكن البعير واحد أو اثنين، ولكن الأكثر حمير، وأنت لا تدري. ها، ماذا تفعل؟ ها، ما هو؟ شوف، قال لك عند الأصل وطهر. هجلنا قاعدة للشيخ برضو يقول إذا تعذر اليقين يرجع الأمر إلى غالب الظن. يرجع الأمر إلى إيه؟ إلى غالب الظن. ما هو الغالب؟ ها؟ الغالب، الغالب هنا الحمير. ما هو النادر؟ النادر البعير. العارض النادر لا يندرج تحت العمومات. خد بالك، ممكن تكون في قاعدة، يعني احنا نمشي واحدة واحدة إن شاء الله، الأمر سهل جدا. ممكن تكون في قاعدة تخلط عليك، ممكن تمضي تمشي كل المسائل على القاعدة دي اللي انت بنيت عليها، لكن ممكن القاعدة دي تكون لها ايه؟ لها أعراض، واضح؟ لها فروع. العارض النادر ايه؟ لا يندرج تحت العمومات. شوف الأغلب ايه؟ ما هو الغالب؟ يعني مثلا وليكن مات رجل، هذا الرجل مات في بلدة ولا ندري أهو مسلم أم كافر، مسلم أم كافر. طيب ليس هناك بلدة تخلو من أن يوجد فيها كفار، إما أن يكون الأصل فيها الكفار والمسلمون هم العرض، وإما أن يكون الأصل فيها المسلمون والكفار هم العرض، صحيح ولا لا؟ يعني مثلا مصر هنا دولة مسلمة، مفهوم؟ النصارى مثلا اللي موجودين، الكاثوليك على البروتستانت على الأرثوذكس على الإنجليين على المارويين، مفهوم؟ كلهم على بعضهم كده. الإحصاء النصارى في العالم اللي بيطلع بعد كل 4 سنين، الكنيسة الكاثوليكية اللي في روما والرومية طلعت بيان إن هم في مصر 6 مليون أو 5.5 مليون، خلاص كده. يبقى الأغلب هنا إيه؟ ده إحصائية عالمية، ده كان من قصص الفرغة اللي ماشيين فيها دي، مفهوم؟ يبقى الأغلب هنا إيه؟ المسلم. طيب لو واحد مات، إحنا مش عارفين ده مسلم ولا مصراني ولا يهودي ولا ها؟ انظر للغالب إيه؟ الغالب من هم؟ المسلمون، مع البحث على القرائن دي بتبحث، يبحث العلماء في كتب الفقه، في كتب الجنائز، كتب الفقه المطولة يحاسبوها في كتب الجنائز. لو أن إنسان مات ماذا تفعل؟ الغالب إيه؟ المسلمون، واضح؟ إذن رجل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يقول أنا لا أدري هل هو مسلم أم نصراني، لأن إحنا بيعيش معنا مثلا نصارى. يقول لا، انظر لإيه؟ انظر للأعم الأغلب، واضح الكلام؟ فالشيخ قال هنا وكذا إذا حصل شك في نجاسة غير الماء، مثاله رجل عنده ثوب فشك في نجاسته، فالأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة. وكذا لو كان عنده جلد شاه وشك هل هو جلد مزكاة أم جلد ميتة، فالغالب أنه جلد مزكاة. انظر لكلمة الشيخ إيه؟ الغالب أنه جلد مزكاة فيكون طاهرا. وكذا لو شك في الأرض عند إرادة الصلاة هل هي نجسة أم طاهرة، فالأصل الطهارة. ومثال الشك في الطهارة لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته، فلما عاد إليه شك هل زال تغيره أم لا، فيقال الأصل بقاء ماذا؟ بقاء النجاسة فلا يستعمله. أنت توضأت لصلاة الظهر مثلا، ثم بعد ذلك صليت الظهر، ثم جاء عليك وقت العصر، لا تدري هل انتقض وضوءك أم لا، هل فعلت ناقض من نواقض الوضوء أم لا، أنت شككت، مفهوم هذا؟ طيب عند الشك هنا ترجع إلى الإيه؟ إلى الأصل أني كنت على وضوء. طيب أنت صليت الظهر ثم أحدثت، انتقض وضوءك، ثم جاء بعد كده وقت العصر، صلاة العصر، فأنت شككت هل توضأت بعد انتقاض الوضوء أم لا. إذن الأصل أنك ها اليقين أنك على حدث، مفهوم؟ إذن واجب عليك الوضوء هنا، وهذا هو الراجح من مذهب الجمهور خلافا لمالك، لأن الإمام مالك ليه كلام تاني مش عايزين ندخل فيه، يعني حتى لا تشوش عندك المعلومة، مفهوم؟ لأن مالك يقول لو شككت، لو شككت في أنك توضأت أم لا وكان الأصل الوضوء، يعني كان الأصل أنك على وضوء ثم شككت هل انتقد وضوءك أم لا، مالك يقول عليك أن تتوضأ أيضا، يقول عليك أن تتوضأ أيضا. طب ليه؟ قال حتى لا تدخل الصلاة بشك، حتى لا تدخل الصلاة بإيه؟ بشك. لكن الصحيح مذهب الجمهور، وليس هذا هو وقت الكلام على مذهب مالك الآن، لكن هذا من جهة البيان، واضح هذا؟ طيب. ثم قوله بنى على اليقين، اليقين هو ما لا شك فيه، والدليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليها الخرج منه شيء أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. إذا النبي عليه السلام قال إيه؟ قال لا ينصرف، لا ينصرف من صلاته، مفهوم؟ مع أن النبي عليه السلام شكي إليه الرجل الذي يجد شيء في بطنه، أشكل عليه شيء، أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يسمع صوت في بطنه وهو يشك هل خرج منه شيء من ريح أم لا، فالنبي عليه السلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. لا ينصرف من ماذا؟ من الصلاة، لأن الأصل بقاؤه على اليقين، على الصحة، إذا لا ينصرف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء على الأصل هو بقاء الطهارة. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي رواية الحديث وكان القوم حديث عهد بالكفر، مع أنه يغلب على الظن هنا أنهم لم يذكروا اسم الله، يغلب على الظن أنهم لم يذكروا اسم الله. لماذا؟ لأنهم حديث عهد بالكفر، يعني ما زالوا دخلوا الإسلام إيه؟ ها جديد لحداثة عهدهم بالكفر، ومع هذا لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال ولا البحث. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص بصاحب حوض، فسأل عمر بن العاص صاحب الحوض هل هذا نجس أم لا، انتبه لهذا الأصل، هل هذا نجس أم لا، فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا. وفي رواية إن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. هناك روايتان في هذه القصة، أن عمر وعمر بن العاص رضي الله عنهما مر فسقط على عمر بن العاص ماء من أعلى، فسأل عمر بن العاص فقال للرجل أهو ماء نجس أم ماء طهور، فقال عمر للرجل الذي سقط منه الماء قال لا تخبرنا، قال لا تخبرنا. لا تخبرنا لها أمران، الأمر الأول أن عمر بنى على يقين الماء، الأمر الثاني حتى لا نقع في التكلف. لأن ممكن بعض الناس مثلا يعرف رجل يبيع شيء، بيبيع مثلا ملابس، بيبيع أي شيء من أشياء المباح، فيسأل يقول أنا لا أدري هذا الرجل يسرق هذه الملابس ليبيعها أم لا، إذن هو يريد أن يسأل طب هل كلفك الشرع بهذا؟ لم يكلفك الشرع بهذا. الأصل في الحيازة التمليك، الإنسان إذا حاز شيء وكان معه شيء فالأصل فيه أنها ملكه. لا تسأل هل سرق هذا الشيء، هل هذا الرجل مثلا اغتصب هذه الأشياء، لا تسأل إلا في حالة واحدة، لأن الأصل إيه؟ الأصل في الحيازة الملكية، لك أن تسأل إلا في حالة واحدة فقط، ولك أن لا تشتري أصلا إذا علم من ظاهر هذا الرجل أنه أصلا معلوم عنه أنه سارق، مفهوم هذا؟ إذا كان معلوم عنه أنه سارق، علم اليقين أنه سارق، ليس إن سمعت فلان بيقول سارق وسمعت فلان بيقول سارق كما يقال الآن، لا، أنت تعلم علم اليقين أن هذا الرجل إيه؟ بيسرق هذه الأشياء ثم يبيعها. بخلاف ذلك الأصل أن الشيء، أن الإنسان إذا حاز شيء فهي ملكه، هذا هو الأصل. فلا تسأل، أن الله لم يكلفك بهذا. مفهوم هذا الكلام؟ القاعدة 17. لذلك هذه مسألة السؤال هذه ابن تيمية كان يتكلم فيها ويذكر قوله تعالى وما أنا من المتكلفين. لذلك مثلا كان هناك جماعة، لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول ومن توقف في الإمام، يعني إمام المصلين الذي يصلي بالناس، من توقف فيه فيقول أنا لا أصلي حتى أسأله، لا أصلي حتى أسأله، مش أصلي وراه حتى أعرف أنت بتقول إيه، عقيدتك إيه، منهجك إيه، بتعمل إيه، كذا كذا، لا أتوقف فيه حتى أسأله ولا أصلي خلفه. قال هذا من فعل أهل البدع، هذا من فعل أهل البدع. الأصل أنك إذا دخلت مسجد فوجدت إماما يصلي ووجدت مأمومين خلفه، في الأصل أنك، الأصل أنك تصلي. حتى إن جماعة التوقف والتبين يتوقفون في الرجل يسألونه، الإمام نفسه يسألونه ماذا تقول في الطاغوت، ماذا تقول في الحكم غير ما أنزل الله، ماذا تقول مش عارف في إيه، ماذا تقول في ماذا، ماذا تقول في فلان، أهو كافر أم لا. فإذا وافقهم على ما يريد فماذا يفعلون؟ يصلي خلفه. مفهوم؟ إذا لم يكفر، إذا لم يكفر الطاغوت أو لم يفعل كذا وكذا، فالحكم أنه إما أن يكفروه لأنه لم يكفره، واضح، وإما يعني لو رأفوا بحاله يتوقفوا فيه، يسكتوا لا يصلوا خلفه، يترأفوا في حاله. مفهوم هذا الكلام؟ القاعدة 17 وهي أيضا في الشرح الموتى. قال الأصل بقاء الشيء، يقول الشيخ الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبين التغير. الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبين التغير، على ما ذكرنا. الأصل في الماء الطهارة، الأصل في البيوع الحل، الأصل في الأبضاع الحرمة، الأبضاع النكاح يعني. مفهوم هذا؟ الأصل في الأطعمة والأشربة الحل والإباحة، هذه أصول. مفهوم؟ الأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يرد دليل بالإذن. مفهوم؟ هذه أصول، الأصل فيها أنها باقية على ما كانت، هذا هو الأصل، حتى يتبين التغير. مفهوم هذا الكلام؟ الأصل أنه إيه؟ باقية على ما كانت. إذا قال الشيخ كلاما، الأصل أنه على، الأصل أنه على كلامه حتى يتبين التغير. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو الأصل، أنه إذا قال كلاما فالأصل أنني سمعته منه، الأصل أنه، الأصل أنه عليه حتى يتبين التغير. فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبدل ما كان. مفهوم هذا؟ هذا هو الأصل. انتبه لهذه القاعدة، مهمة جدا، مهمة جدا في غاية الأهمية. مفهوم هذا؟ أنا وأنت افترقنا، مفهوم؟ افترقنا سنين عدد، ثم بعد ذلك جاءني رجل يقول لي فلان تغير منهجه وصار من كذا وكذا وكذا، الأصل أنه ها عندي على، الأصل أنه على المنهج والسنة حتى يتغير لي هذا الأصل، حتى يتبين لي خلاف هذا، خلاف هذا الأصل. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الأصل بقاء ما كان على، على ما كان، هذا هو الأصل. كذا الأصل في الإنسان مثلا الكفر ولا الإسلام؟ الأصل فيه الإسلام. مفهوم؟ هذا الأصل، هذا هو الأصل. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، أنه مسلم حتى يتغير، حتى يتغير يتبدل الشيء. مفهوم هذا؟ واضح؟ القاعدة 18 يقول الشيخ أيضا في الشرح الممتع وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا فالكافي من باب أولى، لأن العلة في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم، وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين جوابه أن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الشيخ هنا ذكر حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، في رواية عند الدارقطني: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو طافت. إذن العبد منهي إذا قام من الليل، قام من النوم، أن يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. صورة الشيء: هب أنك قمت من النوم، واضح، وأنت معتاد أنك تتوضأ مثلا من الصنبور من الحنفية، لكن الماء منقطع، وعندك مثلا ركوة زي مثلا جردل ولا شيء تضع فيه الماء، فهذا الشيء اللي تضع فيه الماء قبل أن تغمس يديك فيه وجب عليك أن تغسل يديك ثلاثا. والإجاب مذهب الوجوب عند ابن حزم والإمام أحمد خلافا للجمهور على أنه للاستحباب، والصحيح أنه للوجوب ألا تغمس يديك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا، وهذا عام في كل وقت سواء كان في نوم نهار أو في نوم ليل، وهذا هو مذهب ابن حزم خلافا للحنابلة، لأن الحنابلة قالوا إذا كان في نوم الليل فقط، إذا كان في نوم الليل فقط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت، والبيتوتة تكون من الليل، لكن كلمة البيات عند العرب قد تشمل الليل والنهار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة. فهل إذا دعاها بالنهار لم تلعنها الملائكة؟ لا، تلعنها الملائكة. فالبيتوتة عند العرب تشمل النهار والليل، لكن خصها العرف في ماذا؟ خصها العرف في الليل. طيب إذا قام هذا الرجل بالليل معلوم حكمه أن لا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، كذلك الكافر؟ يعني الكافر أيضا إذا قام من الليل لا يغمس يديه، طبعا مش يتوضأ، وليكن مثلا سيغسل وجهه، لا يغمس يديه حتى يغسلها ثلاثة، طب إن لم يفعل ذلك يعاقب على كفره ويعاقب على مخالفة أمره للفروع، مخالفة الأمور في فروع الشريعة: والذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب، لأن هناك الكفر أيضا يتفاوت في العذاب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما أن دخول الجنة على درجات كذا دخول النار على دركات، صحيح ولا لا؟ فهناك كافر يعذب وهناك كافر أشد تعذيبا، فالكافر مخاطب بالإسلام أنه يدخل الإسلام، أيضا مخاطب بفروع الإسلام، مخاطب أيضا بفروع الإسلام. فروع الإسلام أي المسائل الفقهية، المسائل إيه؟ المسائل الفقهية. طبعا مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذه المسألة لا شأن لنا بها الآن، لأن هذا ليس هو مجالنا، لعلها تأتي في كلام الشيخ إن شاء الله، لكن أتكلم كلمة فروع واضح إنما يقصد بها إيه؟ المسائل الفقهية. تقسيم اصطلاح ما لم، ابن تيمية يقول: فإذا كانت مسألة أصول وفروع، الأصول يقصد بها أمور التي يكفر بها العبد، والفروع المسائل التي لا يكفر بها العبد، فهذا تقسيم باطل. أنا هقول لك ملخص ابن تيمية في المسألة دي. ابن تيمية أنا مكثت أيام حتى أعرف ألملم كلامه من كتب عدة لأعرف مذهبه في مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. إليك خلاصة وزبد كلامه. مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذه للفائدة. تقسيم الدين إلى أصول وفروع تجد ابن تيمية في كثير من الأحيان، تجد بعض أهل العلم يقولون أنكر ابن تيمية تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وتلاقي برضو بعض المشايخ يقول لك أيد ابن تيمية تقسيم الدين إلى أصول وفروع. وأنا لو جبت لك كلام ابن تيمية هقرأ لك من كتبه هنا، ابن تيمية يؤيد تقسيم الدين لأصول وفروع، أجيب لك كتاب ثاني ابن تيمية ينكر تقسيم الدين لأصول وفروع. طب إزاي يؤيد في كتاب وإزاي ينكر في كتاب؟ هقول لك بقى سر المسألة إيه. ابن تيمية رحمه الله هذه عادته، يؤصل في مكان مفهوم؟ ابن تيمية بحر، مفهوم؟ كتبه وكلامه متناسل في كتبه، فيؤصل المسألة في مكان ثم بعد ذلك يبنى على هذا الذي أصله هو. وإذا وكان هذا التأصيل استعمله أهل البدع لطريقة أخرى يروح رادد إيه؟ يروح رادد عليه، مثل مسألة تقسيم الدين لأصول إيه؟ وفروع. أهل البدع قسموا الدين لأصول وفروع. ما معنى أصول وفروع؟ أصول يكفر بها العبد، وفروع لا يكفر بها العبد. أصول يعني أمور في الاعتقاد، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وقدر خير وشر، هذه يكفر بها الإيه؟ العبد. طب الفروع الأمور الفقهية بقى، الصلاة الزكاة الصوم الحج، هذه الفروع لا يكفر بها العبد. إذا كان هذا التقسيم قال ابن تيمية فتقسيم باطل أصله أهل البدع. وضحت المسألة؟ يبقى ابن تيمية لما يقول تقسيم باطل في الأصول وفروع إذا بيقصد إيه؟ افهم الكلام يا ابني، والله المسألة دي يعني فيه ناس ممكن تجلس مثلا يقول لك ابن تيمية أنكر هذه، ابن تيمية أيد هذه، افهم هذه المسألة مهمة جدا. فلما ابن تيمية ينكر تقسيم الدين لأصول وفروع يبقى بينكر إيه؟ ها؟ تقسيم الدين لأصول وفروع يعني أصول يكفر بها وفروع لا يكفر بها، لا، هذا تقسيم باطل. أما تقسيم الدين لأصول وفروع، أصول يعني كلمة أصول يقصد بها أمور الاعتقاد، كلمة فروع يعني يقصد بها أمور الفقه، مجرد اصطلاح، ها؟ فهذا لا بأس به. تجد ابن تيمية يتكلم به كثير. ليه؟ ابن تيمية قال فلو قسم الدين لأصول وفروع، فروع لا يكفر بها، قلنا هذا باطل، فإن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وهي من الفروع التي أنتم تقولون بأنها فروع، وهي من مسائل الفقه. الزكاة الإمام أحمد له روايتان في تكفيره، كذا الصيام، كذا الحج، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه لو كان التقسيم تقسيم اصطلاحي فقط يبقى نرجع لكلمة ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الأول في إعلام الموقعين، يقول ولا مشاحة في الاصطلاح ما كان الاصطلاح لا يتعارض مع النصوص الشرعية. خلاص ده اصطلاح شرعي. هذه مسألة في الأصول. الإمام الصابوني لما كتب كتاب عقيدة السلف الصالح، مفهوم؟ وأنا لسه منتهي منه يوم الخميس الماضي، مشروح في 26 محاضرة 27 محاضرة. لما كتب كتاب عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، الصابوني بدأ إيه؟ بدأ بالكلمة دي، قال أو قال كتب إلي بعض إخواني أن أكتب إليهم شيئا من أصول الدين. شيئا من إيه؟ من أصول الدين. يبقى أتكلم في إيه؟ مسألة أصول الدين يعني إيه؟ يعني أمور الاعتقاد. هذه مسألة اصطلاحية بيذكرها أمر اصطلاحي فقط، أمر اصطلاحي فقط. فإذا فالخلاصة إذا قسم، إذا كان التقسيم إلى أصول وفروع، الأصول يعني الاعتقاد، الفروع يعني الأمور الفقهية، تقسيم فقط اصطلاحي لا بأس به. إذا كان هذا التقسيم يؤخذ منه أصول يعني أمور يكفر بها وفروع لا يكفر بها، فهذا تقسيم إيه؟ تقسيم باطل. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ واضح؟ كذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، هذا التقسيم تجد في كتب المصطلح إلى متواتر وأحاد. الأحاد ما كان دون المتواتر، خلاص؟ يعني ليس فقط، بعض الناس يظن الأحاد الذي يرويه ها رجل واحد، راو واحد، هذا خطأ، قد يرويه راويان ثلاثة، لكن ما لم يصل إلى التواتر، كل ما هو دون التواتر فهو أحاد. مفهوم هذا؟ لو كان الطريقة هكذا تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد تقسيم اصطلاحي فقط لعلم الحديث، المتواتر هو ما بلغ حد التواتر، جماعة يرون الحديث لم يتواطؤوا على الكذب، مفهوم؟ طيب، والأحاد هو ما كان دون المتواتر فقط، خلاص هذا لا شيء فيه، لا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كان المتواتر الحديث يقسم إلى متواتر وأحاد، فمتواتر يؤخذ به في العقائد والأحاد لا يؤخذ به في العقائد، يبقى هذا تقسيم باطل، هذا التقسيم من عند أهل البدع، نص عليه ابن تيمية أيضا. فهمت المسألة دي ولا لا؟ وضحت؟ طب قول لي أنت، فهمت يا شيخ مصطفى؟ ها؟ فهمت اللي انا قلته؟ الحديث قلنا ينقسم الى ايه؟ اللي جنبه انت كنتش موجود ايه؟ انت ليه استعد معانا؟ ها اخدت الجواب شيخ خالد. تقسيم الحديث الى متواتر واحاد اذا كان المقصود منه الاخذ بالمتواتر في العقائد والاخذ ولا يؤخذ بالاحاد في العقائد، هذا تقسيم اهل البدع. اما اذا كان التقسيم مجرد اصطلاحي فلا باس به. تقسيم الى اصول وفروع، إذا كان التقسيم من جهة أصول وفروع، إذا كان الأصول يكفر بها العبد والفروع لا يكفر بها فهذا تقسيم باطل. صحيح؟ الأمور الفقهية مجرد اصطلاح فقط فهذا إيه؟ لا بأس به. جزاك الله خير. وضحت المسألة ولا لا؟ فالشيخ بيقول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. عرفت معنى كلمة إيه؟ الفروع يعني المسائل الفقهية، مفهوم هذا؟ فهنا الشيخ بيقول بمذهب الجمهور خلافا للأحناف، الناس اختلفوا في هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أم لا. أبو حنيفة يقول لا، ليسوا مخاطبون بفروع الشريعة، مفهوم؟ الجمهور يقول لا، مالك والشافعي وأحمد يكونون أيضا مخاطبون بفروع الشريعة. يعني لو أن امرأة كتابية تحت رجل مسلم وحاضت ثم بعد أن انتهى حيضها وجب عليها أن تطهر أم لا؟ ها؟ وجب عليها أن تطهر، هذا مذهب الجمهور لأنها مخاطبة بفروع الشريعة. لكن لو على قول الأحناف لا يجب عليه. لماذا؟ لأنها غير مخاطبة بفروع الشريعة. واضح؟ الجمهور قالوا هذا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة. الأحناف قالوا كيف؟ هذا الرجل كافر. طب هب أنه صلى، أنتوا بتقولوا مخاطب بفروع الشريعة؟ طب هب أنه صلى، حكم صلاته؟ الجمهور قالوا باطلة. انت كده هذا تحصيل حاصل، فإذا صلى فصلاته باطلة، فهذا تحصيل حاصل، إذن كيف تأمره بفروع الصلاة بفروع الشريعة وكيف يخاطب بها؟ فالجمهور قالوا هو مخاطب بها أولا لأنه أولا مخاطب بالإسلام، فإذا لم يدخل في الإسلام فهذا عذاب. ثم لو أن العبد، لو سلمنا أن رجل مسلم وأذن للظهر ودخل بغير وضوء، حكم الصلاة؟ ها؟ إذن هو مخاطب بالوضوء، إذن هو أصلا مخاطب أيضا بإيه؟ مخاطب بالوضوء، لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو الصلاة إلا به الذي هو الوضوء، فالوضوء واجب، مفهوم هذا؟ طيب، قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن قال وويل للمشركين الذين لا، سورة فصلت، الذين لا يؤتون الزكاة. طيب لو أن المشرك أعطى الزكاة تقبل؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. طيب إذا دفع الزكاة لا تقبل، فكيف يخاطب بها؟ لأنه أصلا يخاطب بالإسلام، فلو مات يعذب على تركه للإسلام وأيضا على ترك الزكاة. وضحت المسألة؟ لو أن المسلم مات وترك للصلاة هو مأمور بالوضوء فهذا عذاب على عذاب، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب. قالوا ما سلككم في سقر؟ عد معي. قالوا لم نكن من المصلين، هذه طائفة، في طائفة قالت لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، هذه طائفة ثانية، خلاص. وطائفة ثالثة قالت ها وكنا نخوض مع الخائضين. الرابعة وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. انتبه هنا، علماء التفسير اختلفوا في هذه الآية، هل المغايرة في الذات أم المغايرة في الصفات؟ يعني إيه الكلام ده؟ ابن تيمية رحمه الله، وهذا ذكر أيضا الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح، ذكر ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه أن التغير الواو حرفي يقتضي المغايرة، صحيح؟ المغايرة قد تكون في الذوات وقد تكون في الصفات، قد تكون في الذوات وفي الصفات. يعني جاء محمد وأحمد، ذات محمد خلاف ذات أحمد، جاء زيد وأسامة، ذات زيد بخلاف ذات أسامة. إذن لما قلت جاء زيد وأسامة يبقى الحرف الواو هنا يقتضي المغايرة، لكن مغايرة ماذا؟ مغايرة ذات، صحيح ولا لا؟ طيب محمد أو زيد كريم وشجاع ومنفق وجواد، الحرف الواو هنا يقتضي المغايرة، لكن تغير الذات أم تغير صفات؟ تغير صفات، ليس تغير الذات. وهذا يرد به على المعتزلة، قالوا لو أننا أثبتنا الصفات لأثبتنا تعدد الذوات، مفهوم؟ كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح قال، حينما قال يوم تبدل السماوات والأرض، يعني نعم والأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، سورة إبراهيم. انتبه، الأرض غير الأرض والسماوات، طيب إذن تبدل الإيه؟ الأرض وتبدل السماوات. انتبه هنا، كيف تبدل والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أرض المحشر تكون بالشام؟ إذن على هذه الأرض، فكيف ستبدل الأرض؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا تبديل صفات ليس تبديل ذوات، لأن تبديل السماوات، السماء هي هي، ولكن إذا السماء انشقت وأذنت لربها إلى آخر الآية، واضح؟ إذن تبديل السماء ليس بالسماء، إنما هي إيه؟ هي السماء ولكن انشقت، مفهوم؟ طيب الأرض هي الأرض ولكن مدت، وإذا الأرض مدت إذن تبديلها ليس من ليس في من الذات، إنما تبديل إيه؟ تبديل الصفة، واضح؟ نرجع إلى الذي كنا عليه، فقوله تعالى قال ما سلككم في سقر، انتبه، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هل هو تغيير ذوات؟ يعني أناس طائفة قامت وقالت نحن في جهنم لأننا ما صلينا، وطائفة أخرى قامت وقالت نحن في جهنم لأننا ما تصدقنا، وطائفة أخرى قالوا نحن في جهنم لأننا كنا نخوض مع هؤلاء، إذن وطائفة أخرى قالت وكنا نكذب يوم الدين، إذا تتغير إيه؟ ذوات، لأن أشخاص وأشخاص وأشخاص، مفهوم هذا؟ ده قول بعض أهل العلم. القول الثاني قالوا الواو هنا حرف مغايرة لكن تغيير صفات ليس الذوات، هم أشخاص، ها؟ أشخاص واحدة، ليسوا طوائف، إنما هم إيه؟ جماعة واحدة، جماعة واحدة فيهم هذه الصفات، قالوا لم نكن من المصلين، اثنين هم لم نكن نطع المسكين، واضح؟ ثالثا وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. الذين قالوا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قالوا بأن التغيير هنا تغيير صفات ليس تغيير ذوات، لأن التكذيب بيوم الدين وحده كفر، صحيح؟ فلما قالوا لم نكن من المصلين لم نكن نطع المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، إذن هذه إيه؟ نطع المسكين هذه الزكاة، المصلين هذه الصلاة، هذه من الفروع، مفهوم هذا الكلام؟ هذه من ايه؟ من الفروع، يعني الاحكام، من الامور الفقهيه. اذا لما قالوا كنا نكذب يوم الدين، فتكذيب يوم الدين لوحده كفر، فعذبوا على كفرهم وعذبوا على تركهم للفروع، فعلم الامر انهم كانوا مخاطبون بفروع الشريعه. فهمت يا ميكال؟ وصلت عبد العزيز؟ وضحت؟ هيا اخوان، فهمت المساله؟ اذا هذه الذي جعل الجمهور يقول بان الكفار مخاطبون بايه؟ مخاطبون بفروع الشريعه. مفهوم هذا الكلام؟ القاعدة 19. إذن سؤال، اختلف العلماء في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ مالك والشافعي وأحمد قالوا مخاطبون بفروع الشريعة. من المخالف؟ أبو حنيفة قال إيه؟ غير مخاطبون بفروع الشريعة. طب أدلتهم إيه؟ خون ها ها، أدلة الجمهور، دليل واحد، دليل واحد على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه. دليل واحد، احنا في ادله، احنا ذكرنا دليلين صح. محمود وكنا نكذب بيوم الدين. طيب هذه الايه مشكله عند علماء التفسير، هل الإشكال في ماذا؟ ها حسام، ها هل الواو هنا لتغيير الذات أم لتغيير؟ الجمهور مالك والشافعي واحمد قال الواو هنا تقتضي مغايرة ماذا؟ مغايرة الصفات. فهم طائفة واحدة، كلهم اشتركوا في ايه؟ في هذا. طيب طيب الدليل الثاني، ها ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. مفهوم هذا الكلام؟ والصحيح هو مذهب الجمهور، لأن كلام الأحناف على هذا الأصل بني عليه مصائب. هل يجوز حمل الخمر؟ هل يجوز مسلم أن يحمل خمر على سيارة يوصلها إلى مشركين على مذهب الأحناف؟ نعم. هل يجوز حمل لحم خنزير إلى مشركين في مذهب الأحناف؟ نعم يجوز أن يحمل لحم خنزير. طب كيف؟ يقول لك هذا جائز عندهم، مع أن احنا ذكرنا حتى في كتب النصارى، احنا ذكرنا الكلام ده هنا في كتب النصارى نفسها، حتى الخنزير ايه؟ حرم عندهم. مفهوم؟ فيقول لك لا، هذا جائز عنده، فيجوز ان ايه؟ ان نوصله وهم غير مخاطبين بفروع. عرفت المساله يبنى عليها ايه؟ الخمر محرمه عندنا ولا لا؟ محرمه عندنا، فاذا كانت محرمه عندنا فهم ايضا مخاطبون بهذا، صحيح؟ طيب ما حكم رجل معه سياره وكلف بان يحمل عليها خمر الى المشركين؟ مذهب الأحناف يقول ليه؟ إلا غير مخاطبين. على مذهب الجمهور لا يجوز، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام عاما عام، ولعن إيه؟ لعن رسول الله في الخمر 10 ومنها حاملها. طيب حاملها دي، فيجي بقى على الأصل ده، حاملها دي الخطاب ده لمين؟ يقول لك لا، ده بيخاطب المسلمين، بيخاطب مين؟ المسلمين. طيب الجمهور يقولوا إيه؟ وأيضا المشركين مخاطبون بفروع الشريعة. يبقى الخطاب إذا جاء مثلا أن المرأة ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، إذا أمرت المرأة المسلمة بعدم التبرج فالمشركون مخاطبون. خلاص عرفت الأصل ده؟ مفهوم هذا الكلام؟ طب أنا هب أن المرأة، المذهب الأحناف مثلا لو تعارض لو اعترض عليك، هب أن المرأة مثلا المشركة ما صارت متبرجة ولبست مثلا الحجاب، هل تكون لها أجر؟ يقال لا، ليس لها أجر. طب كيف هذا تحصيل حاصل؟ يقال لأنها مخاطبة أيضا بالإسلام، فحتى يقبل منها هذا الأجر أجر الحجاب فلابد أن تسلم. فيعارض اعتراض الحنفية باعتراض آخر، يقال لهم لو أن إنسان دخل الصلاة ولم يتوضأ وهو على حدث، حكم الصلاة عندكم تكون باطلة. طيب باطلة لماذا؟ لأنه مخاطب بالوضوء فلابد أن يتوضأ حتى تصح الصلاة، كذلك فهي مخاطبة بالإسلام فلابد أن تسلم حتى يصح أجر الحجاب، وهكذا. فهم؟ الأصل ده بيبنى عليه إيه؟ بيبنى عليه هذه المسائل. لذلك أغلب الخلاف أكثر من 90% في الخلاف أصلا إيه؟ أصولي، المسألة أصولية. واضح؟ ها؟ لو ايه؟ ها؟ كيف يعذب؟ فعلها هو يعذب على كفره اذا مات على الكفر. ها؟ لذلك ان ذكرنا الكفر ايه؟ ها؟ دركات، صحيح؟ هناك كافر يعذب بخلاف كافر اصلا، كافر اخر يعذب اشد من هذا، وكافر ايضا يعذب اشد من هذا، مفهوم؟ يعني ممكن يكون هناك كافر مسالم إذا مات على هذا يعذب على كفره، بخلاف كافر يصد عن سبيل الله هذا يعذب على الكفر ويعذب على الصد عن سبيل الله، وهكذا. مفهوم هذا؟ قاعدة جميلة، صحيح؟ شنو قلت لكم؟ قواعد الشيخ ابن عثيمين دي رائعة. من لما تسمع بقى قواعد ابن تيمية رحمه الله، حاجة بقى حاجة عالية جدا بقى. بس إن شاء الله لما ننتهي من شيخ ابن عثيمين أنا ماشي فيها إن شاء الله عز وجل. يعني وصلت إلى الآن إلى أكثر من 30 قاعدة في العقيدة والمنهج، أكثر من 30، وفي الفقه أيضا أكثر من 30 أو أقل 1 أو 2. يقول الشيخ، والشيخ ابن عثيمين هنا يرجح مذهب مين؟ مذهب الجمهور، مفهوم؟ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طيب إذا فهمنا هذا، هل يجوز لكتابي أو غير مسلم أن يأكل ويشرب في نهار رمضان أمام المسلمين؟ ها؟ لا، لأنه مخاطب بفروع الشريعة. فهمت هذه المسألة؟ واضح؟ يبقى لما يجي واحد يقول لك ازاي هم مش على هؤلاء ليسوا مسلمين ومش عارف ايه ويجوز، يبقى ده بيقول بكلام مين؟ بكلام الاحناف. خلاص؟ بكلام ليه؟ الاحناف. لكن بتقول له ايه؟ خلاص راجل مؤصل عارف المسألة، بتقول له هذه المسألة مبنية على اصل ان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ تعال بقى انا اقول لك المسألة على قولين، والراجح مذهب الجمهور ليه؟ لواحد واثنين. هيعترض عليك الاعتراض ده لو دارس، يعني مذهب الاحناف لو دارس هيعترض عليك الايه؟ الاعتراض. طب لو صام يا سيدي هل يقبل الصيام؟ بنقول له لا. طب ما لا تحصل حاصل، مفهوم؟ بتعترض عليه انت ايه؟ بالاعتراض برضو اللي احنا ذكرنا، مفهوم؟ قال الشيخ في القاعدة 19 في الشرح الممتع ايضا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة كبيرة جدا وكلامه فيها يطول، لكن ألخص لك فيها إن شاء الله. ابن تيمية رحمه الله ستأتي إلينا أيضا هذه القاعدة في قواعد ابن تيمية، لكن ابن تيمية فصل فيها أكثر. ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة حدث فيها خلط، حدث فيها خلط، سأذكر لك الخلط وأذكر لك لماذا جاء الخلط. أيما إنسان يريد أن يفعل شيء يقول لك ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا أناس دخلوا البرلمان، فالواجب تسألهم، مثلا أن تسألهم لماذا دخلتم، فيقول أنا أسألك سؤال، حكم تحكيم الشريعة واجب ولا لا؟ ها؟ واجب. وهذا التحكيم سيأتي من طريق البرلمان، إذن صار البرلمان دخوله واجب، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم وصولنا إلى الحكم إلا من طريق البرلمان، فطريق البرلمان صار واجب، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمت المسألة؟ هذا شيء. تجد هذه المسألة في كل هذا، في كل هذه المسائل. يقول لك ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأحزاب، هنكون أحزاب، واضح الكلام؟ طب لماذا تكونون أحزابا؟ يقول لأننا نريد أن نحكم شريعة الله عز وجل، ونريد أن يمكن لدين الإسلام. تمكين دين الإسلام ده واجب ولا لا؟ التحكيم الشريعة واجب ولا لا؟ نعم تحكيم الشريعة واجب. طيب وهذا لا يكون إلا عن طريق دخول الأحزاب، لأننا إن لم ندخل الأحزاب لن نصل إلى هذا. إذن صار دخول الأحزاب واجب، لأن ما لم يتم الواجب الذي هو تحكيم الشريعة إلا بدخول الأحزاب، فدخول الأحزاب واجب. وهذه قاعدة مجمع عليها، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمت المسألة ولا لا؟ مثال، حاكم أجمعوا الناس مثلا كفروه، فناس كفروه فخرجوا عليه في المظاهرات، مفهوم؟ فيقول مثلا هذا الرجل نحن نخرج عليه، لماذا؟ لأن تحكيم الشريعة واجب، ولا يتم تحكيم الشريعة إلا بالخروج عليه وخلعه، فخلعه صار واجب، وما لم يتم الواجب إلا بالخروج عليه فهو واجب، وهكذا. فحتى يجاب عن هذه الإشكالات كلها، لأن الإشكالات إنما جاءت لعدم فهم هؤلاء لهذه القاعدة. هذه القاعدة العلماء حينما يذكرونها يقولون لابد لهذه القاعدة من شرطين، ألا وهي قاعدة ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلابد وأن يكون العبد مكلف بهذا الواجب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون داخلا تحت قدرته، أن يكون داخل إيه؟ تحت قدرته. وهذا ذكره ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه، كتاب المسودة لآل تيمية، المسودة في أصول الفقه، ده كتاب كتبه ثلاثة، كتبه جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو البركات، ثم أيضا كتب فيه أيضا عبد الحليم أبو شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أيضا ابن تيمية كتب فيه، مفهوم؟ لذلك سميت مسودة. فيكتب جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو البركات، يكتب مثلا كتب ثم تركها، ثم جاء ابنه عبد الحليم، ثم بعد ذلك أيضا سود فيها وكتب فيها بعض أصول الفقه، ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إيه؟ وكتب فيها، لذلك سميت المسودة لآل تيمية. لآل تيمية هو أبو البركات كذا عبد الحليم كذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك البعلي اللي هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كتب، لأن هو الذي تكلم في المسودة، إذا قال حتى تعرف أين كلام أبو البركات من كلام أبو شيخ الإسلام ابن تيمية من كلام ابن تيمية. الإمام البعلي اللي ملقب باسم بابن اللحام له كتاب أيضا اسمه القواعد الفقهية الأصولية، كتاب مجلد صغير، هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي كتب الاختيارات الفقهية للشيخ الإسلام ابن تيمية بخلاف الاختيارات الفقهية لتلميذه أيضا ابن عبد الهادي. البعلي يعرفك يقول مثلا وقال جد شيخ الإسلام، يروح جاب كلامه، لأن ممكن كلامه كله إيه يختلط عليك. بعد كده يجيك مثلا كلام أبو شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف يا أخي شوف الدنيا ماشية إزاي، العيلة كلها كده. الله المستعان. جده كان شيخ الحنابلة، أبوه كان شيخ الحنابلة، جه هو شيخ الإسلام. الله المستعان. العيلة كلها الدنيا كانت كلها ماشية كده. ف شوف كده لما تيجي انت مثلا والدك كده كاتب كده مسودة في أصول الفقه، تيجي انت تكمل عليه، وجده كان بيكتب كده في أصول الفقه يكمل عليه، ويجي يشرح مش عارف عمدة لجدي أبي البركات. العيلة كلها يعني قائمة على هذا الأمر، قائمة على علم الشرع. فالبعلي يجي يقول لك وقال أبو شيخ الإسلام، أبو شيخنا. بعد كده يجي يقول لك إيه وقال شيخنا، يروح جايب كلمة عشان يفصل لك إيه، يفصل لك كلام الثلاثة عن بعض، مفهوم؟ ابن تيمية ذكر هذه القاعدة وهنذكرها إن شاء الله، لكن إن شاء الله بتوسع أكثر. القاعدة هذه لابد لها من إيه، من شرطين. أولا أن تكون مأمورا بهذا الواجب، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب هل أنت مأمور بهذا الواجب؟ ها؟ هل أنت مأمور به؟ يعني مثلا هل أنت مأمور بدخول البرلمان الذي سميته أنت واجبا لتمكين الشريعة؟ ها؟ الجواب لا، بل أنت منهي، لأنه كيف يؤتى الطاعة بالمعصية؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذا أنت غير إيه؟ غير مأمور. إذا انتقد إيه؟ فيه شرط، ممكن تكون تحت قدرته، واضح؟ مقدورة، لكن فيه شرط هنا، يبقى انتقدت الايه؟ انتقدت القاعدة، لا يصح أن تحتج بها. فهمت المسألة؟ يبقى لابد لها من ايه؟ من شرطين، أن تندرج تحت القدرة، مفهوم؟ أن يندرج تحت الأمر. يعني مثلا أنت مأمور بطلب العلم، فما لا يتم الواجب الذي هو طلب العلم إلا به، أي بإتيانك ماشيا من بيتك، فالمشي واجب. بعض الناس يقول لك أنا مش قادر أروح مثلا، لا ده صار المشي هنا إيه، صار هنا واجبا. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت؟ ليه؟ لأن أولا هذه أنت مأمور بطلب العلم، الشرط الثاني أنه في قدرتك أن تمشي وتأتي. إذا ما لم يتم الواجب الذي هو طلب العلم إلا بالإتيان إليه ماشيا، فصار المشي هنا واجب، مفهوم؟ ما لا يتم الصلاة إلا بالوضوء، فصار الوضوء واجب. طب الطريق بعيد علي، مفهوم؟ ما الذي معك من أي مثلا ركوبة تركبها؟ معي مثلا دراجة، معي عجلة أقدر أجي بيه، لكن ماشي ما اعرفش، ما اقدرش اجي، مشوار بعيد، فصار ركوب العجله ايه هنا ايه واجب، لان الوسائل لها احكام، المقاصد، المقصد طلب علم وهو حكمه واجب. اذن الوسيله وهي الدراجه العجله، صارت ركوب الدراجه هنا ايه صار واجب، لان الوسيله اخذت حكم المقصد. فهمت المساله؟ وضحت؟ يبقى ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى لابد له من إيه؟ من شرطين. الشرط الأول أن يكون مأمورا به، ثانيا أن يكون تحت قدرته. طيب سؤال، ما حكم الإمامة؟ إمامة المصلين، أن يؤم رجل المصلين، حكمها واجبة؟ يعني كلنا كده واجب علينا أن احنا كل فرد كفاية، انت راجل بتعلم اصول، يعني كلي كلامك منضبط. يبقى واجب كفائي، فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الاسم عن الآخرين. يبقى إذا قام بعضنا وصلى وكان هذا الرجل قارئا للقرآن فصلى بالناس، إذا أسقط الإيه؟ الاسم عن الباقين. طيب انتبه، هل هو مأمور أن يصلي إماما بالناس أمرا عينيا؟ لا. طب إذا لم يكن غيره، إذا لم يكن غيره هو الذي يستطيع أن يقرأ، لم يكن غيره أنه يعرف القراءة وغيره هو يعرف أنهم لا يعرفون القراءة، هذا المسجد هو يعرفه ويصلي فيه، كل من في المسجد هو يعرفهم لا يستطيعون أن يقرأوا، ولو قرأوا لحنوا لحنا جليا في الصلاة، مفهوم هذا؟ طيب هو يعرف هذا وهو يعرف أنه يستطيع أن يقرأ ويعرف أنه يقرأ جيد، يقرأ جيد. طيب إذن صار الحكم انقلب من الفرض الكفائي إلى فرض عين، لأن ما لم يتم الواجب الذي هو إمامة الصلاة، لأن لازم صلاة جماعة، ما احنا لازم نصلي جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، إذا لم يوجد هناك إمام إذن ليست هناك صلاة جماعة، إذن صارت صلاة الجماعة واجبة ولابد لها من إمام، إذن هي واجبة كما هو مذهب الحنابلة. ما لم يتم الواجب الذي هي الجماعة إلا بك فصارت عليك أنت واجبة، لأنه ما لم يتم الواجب إلا بهذا الشخص، لأنه هو الذي يعرف القراءة، هو الذي يحسن الصلاة، ما لم يتم الواجب إلا به بزيد ده فهو واجب. إذن انقلب حكم الفرض الكفائي إلى فرض عين. فهمت المسألة؟ وضحت؟ طيب إذن ممكن الحكم يكون فرض كفائي لكن ينتقل يكون حكما عينيا، حكم تغسيل الميت واجب كفائي لأن الغرض هو غسل الميت بغض النظر عن من الذي يغسل، مفهوم هذا؟ طيب إذا لم يوجد إلا فلان هو الذي يستطيع أن يقيم السنة في الغسل، غيره ممكن أي حاجة اقلب وخلاص، لكن هو الذي يستطيع أن يقيم السنة في الغسل، إذن ما لم يتم الواجب لأن هذا الرجل لابد أن نغسله، واضح الكلام؟ لابد أن نغسله. طيب ما لم يتم الواجب الذي هو غسله إلا بهذا الشخص فهو واجب عليه، إذن لا يقول هنا بأنه فرض كفائي لأنه انقلب إلى فرض عين، لأنك تستطيع، لأنه داخل تحت قدرتك، وصرت أنت مأمورا، وصرت مأمورا به، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك العلماء حينما يتكلموا عن الجهاد يقولون الجهاد قد يكون فرضا عينيا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، منها كما يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، منها إذا عين ولي الأمر رجلا بعينه هو الذي يستطيع أن يقيم هذا الأمر، يعني رجل مثلا محنك يعرف خريطة مثلا هذا المكان هو الذي يعرفها، مفهوم؟ وإن كان فرض كفائي أن يكون بعض الناس لكن صار واجبا على هذا إيه؟ على هذا الشخص أن يأتي. إذا ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد لها من إيه؟ من شرطين، أن يكون مأمورا به، ثانيا أن يندرج إيه؟ أن يندرج تحت القدرة، واضح؟ طيب نقف عند القاعدة 20.